إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل مع شرح كتاب التوحيد، ونشرع اليوم بإذن الله جل وعلا في باب جديد. عنونه المصنف عليه رحمة الله بقوله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. ثم قال عليه رحمة الله: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ثم ذكر بقية الأدلة لهذا الباب. المصنف عليه رحمة الله كما تقدم معنا قرر في الباب الماضي وجوب التوحيد، وقد سمعتم الأدلة التي أوردها عليه رحمة الله من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والأثر الوارد عن السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ثم شرع في هذا الباب يبين فضل التوحيد وتكفيره للذنوب. فالمقصود إذن من هذه الترجمة هو بيان فضل التوحيد وتكفيره الذنوب. وقد قصد المصنف عليه رحمة الله بيان فضل التوحيد ليرغب فيه ويحث عليه، لأن الشيء إذا عرف فضله وظهرت مزاياه فإن النفس تتعلق به وتحرص عليه. ولهذا المصنف عليه رحمة الله من حسن تأليفه ودقة فقهه عليه رحمة الله وحسن فهمه في الدعوة والتصنيف، لما ذكر وجوب التوحيد في الباب المتقدم أتبعه ببيان فضل التوحيد، وهذا حتى يحرص العبد على تحقيق التوحيد. إذن فالمقصود من هذا الباب هو بيان فضل التوحيد وتكفيره للذنوب. وقد أورد المؤلف عليه رحمة الله 5 أدلة توضح مقصوده من هذه الترجمة. نأتي أولا إلى بيان معنى هذه الترجمة. يقول عليه رحمة الله: باب فضل التوحيد. باب فضل التوحيد. التوحيد تقدم معنا معرفته في اللغة وفي الشرع، والمراد به هنا هو المعنى الشرعي. المعنى الشرعي، وعرفنا بأن التوحيد بمعناه الشرعي ينقسم إلى 3 أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فقول المصنف باب فضل التوحيد، هذا يشمل أنواع التوحيد 3، يعني أن التوحيد بأنواعه 3 له فضل عظيم على أهله. ومن أعظم هذا الفضل ما سيبينه المؤلف عليه رحمة الله في الأدلة التي سنشرع في شرحها بإذن الله عز وجل. ولكنه في الباب في ترجمته للباب قال: وما يكفر من الذنوب. وهذا من أعظم فضله، من أعظم فضل التوحيد أنه يكفر الذنوب. لذلك قال المصنف: وما يكفر من الذنوب، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. قوله هنا وما يكفر، ما هنا؟ قال بعض الشراح هي موصولة، وقال بعضهم مصدرية، لأنها تحتمل أن تكون مصدرية وتحتمل أن تكون موصولة. فإذا قلنا إن ما هنا موصولة، فيكون معنى هذا الباب باب فضل التوحيد والذي يكفره من الذنوب. وأما إذا قلنا إن ما هنا مصدرية، فيكون معنى هذا الباب باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب، وتكفيره الذنوب، أي يعني أنه يكفر الذنوب جميعا، يكفر الذنوب جميعا. لأن التوحيد كما قال أهل العلم، التوحيد حسنة عظيمة، التوحيد حسنة عظيمة يحرق نوره جميع المعاصي، التوحيد حسنة عظيمة جدا تحرق بنورها جميع المعاصي. ولهذا كون من جعل ما هنا مصدرية أولى من جعلها موصولة، أولى من جعلها موصولة، لأن جعلها موصولة يوهم أن ثم ذنوبا لا يكفرها التوحيد، وهذا ليس بمراد قطعا، وإنما المراد بيان فضله وأنه يكفر جميع الذنوب، يكفر جميع الذنوب. يعني من حقق التوحيد فإنه يكفر له جميع التوحيد، لأنه حسنة عظيمة تحرق بنورها جميع المعاصي. هنا قد يلاحظ ملاحظة في قول المصنف باب فضل التوحيد، يعني ذكر فضل التوحيد. فهل يفهم من هذا أن التوحيد غير واجب؟ هل يفهم من هذا أن التوحيد غير واجب؟ لأنه ذكر يعني فضائله، أو ذكر شيئا من فضائله، هل هذا يعني أن التوحيد غير واجب؟ نقول لا، لا، لأنه لا يلزم من ثبوت الفضل للشيء أن يكون غير واجب. وهذا في الحقيقة قاعدة مفيدة جدا، لا يلزم من ثبوت الفضل للشيء أن يكون غير واجب، قد يثبت له الفضل ويكون واجبا. لماذا ذكرت هذا؟ لأن بعض أهل العلم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة، استدل بها على عدم وجوب صلاة الجماعة. لماذا؟ لأن هذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ. فقال بعض أهل العلم إن ذكر هذا الفضل يدل على عدم وجوب صلاة الجماعة، لكن نقول لهم: استدلالكم هذا استدلال ضعيف، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن غاية ما يدل عليه هذا الحديث هو بيان فضل صلاة الجماعة وعظيم أجرها مقارنة بصلاة الفذ. إذن فليس في هذا الحديث تعرض لبيان حكمها أصلا. إذن فذكر فضلها في هذا الحديث لا يدل على عدم وجوب صلاة الجماعة. كذلك هذا الأمر الأول. الأمر الثاني نقول لهم لا يلزم من ثبوت الفضل للشيء أن يكون غير واجب، وهذا كما ذكرته في القاعدة قبل قليل، لا يلزم من ثبوت الفضل للشيء أن يكون غير واجب. إذن فذكر الأفضلية لا ينفي الوجوب، ذكر الأفضلية لا ينفي الوجوب، بل إن الفضل المذكور يكون من نتائجه وأثاره، من نتائج وأثار هذا الشيء. ولهذا نقول إن التوحيد هو أوجب الواجبات، وذكر فضائله كما صنع المصنف في هذا الباب هذا لا يدل على عدم وجوبه، هذا لا يدل على عدم وجوبه. ولهذا المصنف عليه رحمة الله قدم في الباب الأول وجوب التوحيد حتى لا يقول قائل التوحيد غير واجب. إذن فالشاهد من هذا، الشاهد من هذا أن التوحيد واجب، وأن ذكر بعض فضائله كما سنسمع في هذا الباب من ذكر الأدلة هذا لا يدل على عدم وجوبه، بل إن التوحيد واجب، بل هو أوجب الواجبات، بل هو أوجب الواجبات. إذن هذا معنى الترجمة وقول المصنف عليه رحمة الله باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. قال عليه رحمة الله وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذن هذا هو الدليل الأول الذي أورده المصنف عليه رحمة الله، وهو آية في سورة الأنعام، آية في سورة الأنعام. وقد جاءت هذه الآية بعد آيات نص الله جل وعلا فيها على مناظرة حصلت بين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبين قومه. إبراهيم عليه الصلاة والسلام ناظر قومه الذين كانوا يعبدون الكواكب ويعبدون الأصنام، فقال سبحانه وتعالى بعد ذكر هذه المناظرة قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قوله الذين آمنوا، الذين كما هو معلوم هذا اسم موصول، والأسماء الموصولة من صيغ العموم، إذن فهذا يشمل كل مؤمن ومؤمنة من أول الأمم إلى آخرها. إذن ليست هذه الآية خاصة بإبراهيم ومن آمن به من قومه، ولكنها عامة في كل مؤمن ومؤمنة. قال سبحانه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. قد يقول قائل هنا من أين أخذنا العموم؟ نقول له أخذنا العموم من قوله الذين، إن الذين اسم موصول والأسماء الموصولة هذه من صيغ العموم. طيب قال الذين آمنوا، ما معنى آمنوا؟ آمنوا يعني وحدوا الله وأخلصوا له العبادة، وهذا هو التوحيد. إذن فالمراد بقوله آمنوا يعني حققوا الإيمان بالله سبحانه وتعالى وحده، حققوا الغاية التي خلقوا من أجلها وهي العبودية لله سبحانه وتعالى وحده، أفردوه بالعبادة جل في علاه، وهذا هو التوحيد الذي خلقنا جميعا من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن قال سبحانه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم يلبسوا يعني لم يخلطوا إيمانهم يعني توحيدهم بظلم، يعني المراد بالظلم هنا الشرك، يعني لم يخلطوا توحيدهم بأي نوع من أنواع الشرك، لم يخلطوا إيمانهم بظلم، الظلم هنا هو الشرك، فيكون معنى الآية ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني لم يخلطوا توحيدهم بأي نوع من أنواع الشرك، لأن الظلم في هذه الآية المراد به الشرك، المراد به الشرك، هكذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا فسره نبينا عليه الصلاة والسلام، لأنه قد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك على الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، شق عليهم ذلك مشقة عظيمة، فقالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه، أينا لم يظلم نفسه، لأنهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ظنوا أن الظلم المشروط في هذه الآية هو ظلم العبد لنفسه أو هو الظلم بمعناه العام، ولهذا قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هو كما تظنون، ليس هو كما تظنون، يعني ليس الظلم في هذه الآية هو ظلم العبد لنفسه أو هو الظلم بمعناه العام، إذن ما هو؟ قال عليه الصلاة والسلام إنما هو كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إذن بين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشرك ظلم وأن الظلم في هذه الآية هو الشرك بدليل آية لقمان، إذن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك، فيكون إذن معنى الآية الذين آمنوا يعني حققوا التوحيد وحققوا الإيمان بالله وأفردوه بالعبادة سبحانه وتعالى وحده ولم يخلطوا ذاك التوحيد وذاك الإيمان بأي نوع من أنواع الشرك، إذن فالظلم في هذه الآية مراد به الشرك، ومعلوم أن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، هو وضع الشيء في غير موضعه، ولهذا كان الشرك ظلما، لأن المشرك جعل العبادة في غير موضعها، العبادة حق خالص لله سبحانه وتعالى، العبادة قلبية أو قولية أو فعلية، فكل شيء ثبت أنه عبادة فإنه يجب أن يكون لله وحده، فمن جعل شيئا من العبادة لغير الله فقد جعل العبادة في غير موضعها، وهذا ظلم، هذا ظلم، إن الشرك ظلم، إن الشرك لظلم عظيم، وهذا النوع من الظلم لا يغفر الله منه شيئا، ظلم الشرك هذا لا يغفر الله منه شيئا، وهذا النوع من الظلم لا يمحى إلا بالتوحيد، لا يمحى ظلم الشرك إلا بالتوحيد، ولهذا من أشرك بالله سبحانه وتعالى لا يمحى عنه هذا الظلم حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يترك هذا الشرك ويرجع إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، إذن فالظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. وإتماما للفائدة، فإن الظلم الذي يقع من العبد على ثلاثة أنواع. النوع الأول هو ظلم الشرك، وهذا كما سمعت ظلم لا يغفر الله منه شيئا، يعني لمن مات على ذلك لا يغفر الله منه شيئا لمن مات على الشرك. ومن كان يعني ما زال حيا وقد وقع في الشرك وأراد أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويتوب إليه، فإنه لا يمحى هذا الشرك إلا بالتوحيد. إذن فهذا النوع الأول من أنواع الظلم، وهو أعلاها. النوع الثاني من أنواع الظلم هو ظلم العبد لغيره، ظلم العبد لغيره، وهذا يحصل بالتعدي على الغير في أموالهم أو في أعراضهم أو في أبدانهم، وهذا يحصل من الناس، وهذا نسأل الله السلامة والعافية منتشر بين الناس، ظلم العبد لغيره. وهذا النوع من الظلم لا يترك الله منه شيئا، لا يترك الله منه شيئا، يعني أنه سبحانه وتعالى في يوم القيامة يستوفي للمظلوم حقه من الظالم، يستوفي للمظلوم حقه من الظالم، يعني أن المظلوم يأتيه حقه يوم القيامة. ولهذا تذكير لنفسي وإخواني أقول احرص على أن تلقى الله مظلوم خير من أن تلقاه ظالم، إن الله سيقتص المظلوم من الظالم. فكونك تظلم سيرجع إليك حقك، لكن كونك تكون ظالما فإنه سيقتص منك، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا فإن هذا النوع من الظلم لا يترك الله منه شيئا، وهذا الظلم لا يمحى في هذه الحياة إلا بالخروج من المظالم، لا يمحى إلا بالخروج من هذه المظالم، وذلك بالتوبة النصوح والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وإرجاع الحقوق إلى أهلها واستحلالهم منها. إذا تاب العبد توبة نصوحة وأرجع الحقوق إلى أهلها واستحلهم منها فإنه يمحى هذا الظلم، وإلا فإن القصاص سيكون يوم القيامة، يقينا سيكون القصاص. والقصاص يوم القيامة ليس كما هو في الدنيا، يستطيع الإنسان أن يفدي نفسه بمال أو يلقى واسطة تشفع له، وإنما هو الحسنات والسيئات. نعم، الحسنات والسيئات. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أتدرون من هو المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرح في نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن فظلم العبد لغيره ليس أمرا هينا، لذلك أقول أن تلقى الله مظلوما خير من أن تلقاه ظالما. ولذلك على الواحد منا أن يحاسب نفسه في هذه الدنيا قبل أن يحاسب يوم القيامة. وهذا النوع الثاني من أنواع الظلم، وهو الدرجة الثانية. الدرجة الثالثة وهو ظلم العبد لنفسه، وهذا يحصل باقتراف المعاصي التي هي دون الشرك، وصاحب هذا الظلم داخل تحت المشيئة، يعني إن شاء الله غفر لصاحبه وإن شاء عذبه. وهذا في الحقيقة هو أخف أنواع الظلم، أخف أنواع الظلم، لأن هذا الظلم، ظلم العبد لنفسه، يمحى بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية والمصائب المكفرة، وهذا كله من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده ورحمته بهم. أسأل الله أن يعفو عنا وأن يغفرنا وأن يرحمنا أجمعين. يعني خرجنا عن الموضوع. على كل حال، فإن ظلم الظلم الوارد في الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الظلم المراد به الشرك. ونلاحظ أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فهموا من هذه الآية أن الظلم هو ظلم العبد لنفسه، أو هو الظلم بمعناه العام، وفهمهم هذا مبني على أخذهم بظاهر اللفظ الظلم ظلم العبد لنفسه، أو أن هذا الذي فهمه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فهمهم هذا مبني على هو متقرر عندهم من أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، هذا معروف في كلام العرب، وقد استخرج العلماء هذه القاعدة من كلامهم أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، لأن كلمة ظلم هذه نكرة وجاءت في سياق النفي ففادت العموم. الله سبحانه وتعالى قال الذين آمنوا ولم نفي ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فهذه أفادت العموم، والعموم عند الأصوليين تارة يكون باقيا على عمومه، وهذا إذا لم يدخله التخصيص فيبقى على عمومه، وتارة لا يبقى على عمومه، وهذا إذا دخله التخصيص، وتارة يكون عموما لكن المراد به الخصوص، يعني هو لفظ عام لكن يراد به الخصوص. إذن فهذا هو العموم عند الأصوليين. وما هو المراد هنا؟ المراد هنا هو الثالث، المراد هنا هو الثالث، يعني أنه عام لكن المراد به هو الخصوص، هذا هو المراد هنا. ولهذا يصير عموم هذه الآية في أنواع الشرك لا في أنواع الظلم، عموم الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بأي نوع من أنواع الشرك، وليس بأي نوع من أنواع الظلم كظلم العبد لنفسه وظلم العبد لغيره، وإنما المراد بالآية هو أنواع الشرك، لأن الظلم في الآية المراد به الشرك، هكذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم. وتمام الآية وتمام الآية فيها محل الشاهد لهذا الباب، وهو قوله سبحانه وتعالى أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. من هم الذين حصلوا الأمن والهداية في الدنيا والآخرة؟ هم أهل التوحيد الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. إذن أفردوا الله سبحانه وتعالى بالعبادة، عبدوه وحده ولم يشركوا به شيئا، هؤلاء هم الذين لهم البشرى، وهي حصول الأمن والهداية في الدنيا وفي الآخرة. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما الأمن فإنه قد يكون أمنا مطلقا يعني كاملا، وقد يكون مطلق الأمن، يعني قد يراد الأمن المطلق وقد يراد مطلق الأمن. فالأمن المطلق هذا الكامل، أو يكون مطلق الأمن، وهذا بحسب ما يخالط الإيمان من الذنوب والمعاصي. إذن فمن حقق الأمن المطلق، يعني فمن حقق الإيمان الكامل، فإن هذا يحصل له الأمن المطلق. إذن فالأمن المطلق هذا يحصل لمن؟ يحصل لمن لم يخلط إيمانه بالمعاصي، هذا يحصل له أمن تام كامل، لأنه لم يخلط إيمانه بالمعاصي. وهناك مطلق الأمن، وهذا يحصل لمن أخلط إيمانه بالمعاصي، لمن أخلط إيمانه بالمعاصي. لكن على كل حال فإن المآل لأهل التوحيد هو النجاة من العذاب المؤبد. وانظر إلى فضل التوحيد، هذا من فضل التوحيد، أن أهل التوحيد ليس لهم عذاب مؤبد، ليس لهم عذاب مؤبد، لأن مآلهم هو النجاة من هذا العذاب المؤبد. وهذه النجاة إما أن تكون ابتداء، وهذا لمن حصل الأمن المطلق، وإما أن تكون انتهاء، وهذا لمن حصل له مطلق الأمن، لمن حصل له مطلق الأمن. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، أمن في الدنيا وفي الآخرة. ولما كان المآل هو النجاة كما قلت، فإن ذلك دليل على فضل التوحيد، فإن ذلك دليل على فضل التوحيد. وأما الهداية لأهل التوحيد فإنها تكون في الدنيا وفي الآخرة أيضا. أما كون الهداية تكون في الدنيا فإن أهل التوحيد يمن الله سبحانه وتعالى بنعمة عظيمة، وهي أنهم يرزقوا العلم النافع، وهذا ما يسمى بهداية الإرشاد والتوجيه. يمن الله سبحانه وتعالى عليهم بهداية عظيمة فيحصلوا العلم النافع الذي كان نبينا صلى الله عليه وسلم يسأله في كل صباح: اللهم من يسألك علما نافعا. ويمن عليهم أيضا بالعمل الصالح، وهذا يسمى بهداية التوفيق. إذن فهداية التي تحصل لأهل التوحيد في هذه الدنيا لأن يرزقوا أمرين: يرزقوا العلم النافع ويرزقوا العمل الصالح، بمعنى أنه يحصل لهم اهتداء بالعلم واهتداء بالعمل. هذا في الدنيا، هذا في الدنيا. وهذا يجعلهم ماذا؟ يحققون الغاية التي خلق من أجلها. نعم، يحققون الغاية التي خلق من أجلها، وهي تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. وأما في الآخرة فهم مهتدون إلى الجنة. ويدل على هذا أن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه العزيز أن المشركين مهتدون إلى النار، كما قال جل وعلا: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. فهذه الآية دلت بمفهوم المخالفة أن أهل التوحيد يهدون إلى صراط النعيم، إلى الجنة. إذا كان أهل الشرك يهدون إلى النار نسأل الله السلام والعافية، فإن أهل الجنة يهدون إلى الجنة. وهذا كله يؤكد لنا فضل التوحيد: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أمن في الدنيا وفي الآخرة، وهداية في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل التوحيد الذين يحصل لهم الأمن في الدنيا وفي الآخرة. إذن هذا الدليل الأول، وقد ظهر لنا فيه جليا فضل التوحيد. ثم أورد المصنف وفقه الله رحمه الله الدليل الثاني فقال: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجه. إذن هذا هو الدليل الثاني الذي أورده المصنف عليه رحمة الله ليحقق به مقصود ترجمته، وهذا حديث ثابت في الصحيحين، ولهذا قال المصنف أخرجاه، يعني البخاري ومسلم. وصحابي هذا الحديث هو أبو الوليد عبادة ابن الصامت ابن قيس الأنصاري الخزرجي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعبادة بن الصامت رضي الله عنه كان ممن شهد بدرا، فهو بدري قد مات رضي الله عنه بالرملة، والرملة هي مدينة تقع في فلسطين، توفي بها سنة 34 للهجرة رضي الله عنه وأرضاه. يقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله. من شهد، الشهادة المراد بها هي الاعتراف باللسان والاعتقاد بالقلب والتصديق بالجوارح، هذه هي الشهادة، اعتراف باللسان واعتقاد بالقلب وتصديق بالجوارح. إذن فهي نطق وعلم وعمل، هي نطق وعلم وعمل. إذن قال: من شهد أن لا إله إلا الله، يعني يشهدون أنه لا معبود بحق إلا الله، وهذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد الذي جاءت به جميع الرسل، هذا هو التوحيد الذي أنزلت فيه الكتب، هذا هو التوحيد الذي أرسلت من أجله الرسل، هذا هو التوحيد الذي خلقت من أجله الجنة والنار، من أجله خلق الجن والإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. إذن قال: من شهد أن لا إله إلا الله، يعني شهد باعتقاده في قلبه أنه لا عبد إلا لله، ونطق بذلك بلسانه فقال أشهد أن لا إله إلا الله، وعمل بمقتضى هذه الشهادة، وعمل بمقتضى هذه الشهادة، قال: من شهد أن لا إله إلا الله، قال: وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، هاتان كلمتان جاء بهما لتأكيد النفي والإثبات. إذن فقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إذن هذه الجملة وحده لا شريك له فيها تأكيد للا إله إلا الله، لأن قوله وحده هذا يؤكد الإثبات، إذن فهو يقابل إلا الله، وقوله لا شريك له هذا يؤكد النفي ويقابل لا إله. إذن فجملة وحده لا شريك له هي جملة تؤكد النفي والإثبات، تؤكد كلمة التوحيد لا إله إلا الله. وهذا يفيدنا ماذا؟ يفيدنا أن كلمة التوحيد جاءت في الكتاب والسنة بلفظها ومعناها، جاءت بلفظها في قوله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله، وجاءت بمعناها في قوله وحده لا شريك له، هذا في السنة. وفي كتاب الله سبحانه وتعالى قال الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله، هنا جاءت بلفظها وجاءت بمعناها في قوله سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني بريء مما تشركون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. إنني بريء مما أو براء مما تشركون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. إذن فجاءت كلمة التوحيد بلفظها وجاءت بمعناها في كتاب الله سبحانه وتعالى، وجاءت في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، جاءت بلفظها وجاءت بمعناها. إذن قال سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، هنا جاءت بمعناها وجاءت بلفظها، هنا جاءت بلفظها وجاءت بمعناها في قوله سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تشركون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. إنني براء وليس إنني بريء، نعم، إنني براء مما تشركون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. إذن قال عليه الصلاة والسلام: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، هذه الجملة وأن محمدا عبده ورسوله تدل على أنه لا يكفي في تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله سبحانه وتعالى، لا يكفي تحقيق هذه الشهادة لوحدها، بل لا بد معها من شهادة أخرى وهي شهادة أن محمد رسول الله. يعني أن شهادة أن لا إله إلا الله لوحدها لا تكفي، بل لا بد معها من شهادة أن محمد رسول الله. وهذا كما يردد المسلمون هاتين الشهادتين في الأذان وفي الإقامة وفي الخطب وفي غير ذلك، فيذكرون شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. لكن هنا قد يقول قائل: نجد بعض النصوص جاء فيها شهادة أن لا إله إلا الله لوحدها، كقوله عليه الصلاة والسلام لزيد بن خالد الجهني رضي الله عنه: بشر الناس أنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. هنا قد يقول قائل: يعني كيف يقال إن شهادة أن لا إله إلا الله لوحدها لا تكفي؟ لأنه جاء في بعض النصوص الاكتفاء بها، فكيف تقول إنها لا تكفي؟ فيجاب عن مثل هذا بأن يقال: إن مثل هذه النصوص يقال فيها إن شهادة أن محمد رسول الله داخلة ضمنا في شهادة أن لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله يعتقدها وينطق بها ويعمل بها، فالذي يعمل بلا إله إلا الله هذا سيشهد أن محمد رسول الله. إذن فإذا ذكرت لوحدها دخلت فيها شهادة أن محمد رسول الله ضمنا. أو يقال إن شهادة أن لا إله إلا الله مستلزمة لشهادة أن محمد رسول الله، يعني الذي يقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله، نقول له إذن يلزمك أن تشهد أن محمد رسول الله، وإلا فأنت كاذب في دعواك، لا بد أن تشهد أن محمدا رسول الله. إذن هذه الجملة وأن محمدا عبده ورسوله، وأن محمدا عبده ورسوله، هذه الجملة فيها رد على طائفتين، فيها رد على طائفتين. الطائفة الأولى هي طائفة غلت في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنزلوه في منزلة لا تليق إلا بالله، بمعنى أنهم جعلوا له شيئا من خصائص الربوبية. ولهذا تجد هذه الطائفة يطلبون منه صلى الله عليه وسلم المدد والنصر على الأعداء، ويطلبون منه قضاء الحاجات وتفريج الكروبات، وهذا كله من الغلو في حقه عليه الصلاة والسلام، الذي حذر منه عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. وسيأتينا إن شاء الله شرح هذا الحديث. وهذا الغلو أفسد به الشيطان على كثير من الناس دينهم ودنياهم، دينهم ودنياهم. ومن هذا الغلو ما يردده الناس في قصيدة البصيري المعروفة بالبردة، التي قال فيها مخاطبا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به. اسمع إلى هذا الكلام الباطل. يا أكرم الخلق، قال البصيري: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. باطل في باطل، نسأل الله السلامة والعافية. يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه يلوذ به، واللياد لا يكون إلا بالله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم العظيم، يعني يوم القيامة. قال: سواك عند حلول الحادث العمم، يعني في يوم القيامة، إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي، يوم القيامة طبعا، فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. نسأل الله السلامة والعافية. ثم زاد الطين بلة بقوله: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. يعني قال بعض العلماء: ماذا ترك هذا الرجل لله سبحانه وتعالى؟ إذا كانت الدنيا وضرتها وهي الآخرة من جود النبي صلى الله عليه وسلم ومن علومه علم اللوح والقلم، ماذا ترك لله؟ هذا هو الغلو الذي حذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا هذه الأبيات لو وجهت للخالق لكانت صحيحة. لهذا سمعت شيخنا عبد المحسن العباد حفظه الله يقول: لو قال يا خالق الخلق ما لي من ألوذ به إلى آخر الأبيات لكانت هذه الأبيات صحيحة، لكن الشيطان أفسد عليه دينه بالغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا أكرم الخلق، بدل أن يقول يا خالق الخلق قال يا أكرم الخلق. هذا الكلام لا يقال إلا لله سبحانه وتعالى: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. إذن هذه هي الطائفة الأولى. الطائفة الثانية هي التي لم تقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم حق قدره. الأولى غلت وهذه جفت. وهؤلاء الذين لم يقدروا رسول الله صلى الله عليه وسلم حق قدره هم على قسمين: هناك من جحد رسالته جحدا كليا كالمشركين من أهل قريش وغيرهم، واتهموه صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر وأنه شاعر وأنه مجنون، كما قال سبحانه وتعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. إذن جحدوا رسالته كليا صلوات ربي وسلامه عليه. قوله سبحانه وتعالى وقوله صلى الله عليه وسلم وأن محمدا عبده ورسوله فيها رد على هذين الطائفتين. إذن فهذه الطائفة التي لم تقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم حق قدره منهم من جحد رسالته كليا، ومنهم من جحد عموم رسالته، يعني بزعمهم قالوا هو رسول، قالوا لكنه مرسول إلى العرب فقط، وهذا باطل. وهؤلاء هم اليهود والنصارى، واليهود والنصارى هم كفار أيضا، هم كفار أيضا، لقوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، إلا كان من أصحاب النار. هكذا رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وأصحاب هذا القول يعني من الذين يقولون إن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم رسالة خاصة يرد عنهم بطريق العقل، فيقال لهم يعني إذا قررتم أنه رسول من عند الله حقا فلماذا لا تصدقون بعموم رسالته؟ وهل الرسول يكذب؟ إذن فرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال: وأن محمدا عبده ورسوله. عبده يعني إذن فهو عبد لا يعبد، هذا في رد على الطائفة الأولى. ورسوله أي أنه رسول والرسول لا يكذب، وهذا في رد على هذه الطائفة. فيرد عنهم يقول: إذا قررتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول عند الله حقا فلماذا لا تصدقونه؟ لأن الرسول لا يكذب. ثم كذلك لماذا لا تصدقونه بقول الله عز وجل فيه أو له: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا ليس خاصا بالعرب. وهذه الآية ترد عليهم جميعا يعني جميع الناس، العجم والعرب والأحمر والأبيض والأسود، جميع الناس، جميع الثقلين، جن والإنس، كلهم مأمورون باتباعه صلى الله عليه وسلم. وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، كما ثبت ذلك في الصحيحين أنه قال عليه الصلاة والسلام: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. لما قال أوتيت خمسة لم يؤتهن نبي قبلي، ثم ذكر هذه الخمس وذكر منها: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عام. هذا دليل على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم. بل قال عليه الصلاة والسلام، وهذا حجة قوية عظيمة ترد على اليهود، قال عليه الصلاة والسلام: لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. هذا رد على اليهود في زماننا الذين يزعمون أنهم يتبعون رسالة موسى. نقول: لو كان موسى عليه الصلاة والسلام وهو نبي مرسل من عند الله سبحانه وتعالى، نحن نؤمن بذلك ولسنا مثلكم، نؤمن بأنه نبي وأرسل من عند الله سبحانه وتعالى، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل في آخر الزمان ويحكم الناس بالكتاب والسنة، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. وهذا فيه رد على النصارى الذين يزعمون أنهم يتبعون عيسى. نقول: عيسى عليه الصلاة والسلام، نحن لسنا مثلكم ولكننا نؤمن أنه رسول من عند الله حق، وأن الله رفعه إليه، وأنه سينزل في آخر الزمان ويحكم الناس بالكتاب والسنة، يعني يحكمهم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا من الأدلة القوية والدامغة لليهود والنصارى في زماننا الذين يستحي بعض من يدعي الإسلام أن يقول إنهم كفار، فهم كفار والله إذا لم يؤمنوا برسالة محمد فهم كفار، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن ثم يموت ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن فلا بد أن نتنبه إلى هذا الأمر، وهو أن رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رسالة عامة لجميع الناس. إذن ففي قوله صلى الله عليه وسلم وأن محمدا عبده ورسوله فيها رد على هاتين الطائفتين التي غلت في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول لهم: رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد والعبد لا يعبد. والطائفة التي لم تقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم حق قدره فنفت أو جحدت رسالته جحدا كليا أو جحدت عموم رسالته، نقول لهم هو رسول والرسول لا يكذب والرسول لا يكذب. إذن فرسول الله صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. لعلنا في يومنا هذا نكتفي بهذا القدر ونكمل بإذن الله جل وعلا ما تبقى من هذا الباب في درسنا القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.